في آخر كلمتين قلناهم في الدرس الماضي، وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. صح. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأمر سبحانه ورسوله بالتوكل عليه وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل، مصحح له، مستدع لثبوته، موجب للتوكل، مصحح له، مستدع لثبوته وتحققه، ويقول الله عز وجل: إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يا إخواني يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد. أي استأول مين؟ إلى ركنه الشديد. تأوي إلى ركن الشديد وأنت بتقول له إئوي إلى ركن الضعيف؟ إزاي؟ يعني أنا عقلي يفهم المعاني دي والمعادلات دي؟ يعني واحد ماسك صاروخ وماسك رشاش وماسك دبابات ويقول له خد العصايه دي بس ايه؟ احسن من الحاجات دي كلها. هتقول طبعا مخه مش معاه. شوف انك على الحق المبين. فهنا ايه؟ فان كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والايواء الى ركنه الشديد. ما تحاولش. فان الله عز وجل هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق إلا أن يتوكل على الله. أي صحيح. وكيف أخافه على الحق؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وكيف يخافه على الحق كما قالت الرسل لقومهم سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله، نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فعجبوا من تركهم التوكل على الله وعايزين يتوكلوا على فرعون أو يخافوا منه. فعجبوا من توكلهم، أنا أقول فرعون على سبيل المثال، فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا. وهذا دليل على الهداية والتوكل متلازمان. فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله، ليس مضطرا، يعني مش بيقصدش كلمة مضطر غصب عنه، لا، يعني يعلم أن هذا هو الباب الوحيد كالمضطر إلى أكل الميتة، لأن ليس له إلا أكل الميتة. إنما هذا ليس هذا هو المعنى المقصود، هذا لا يرى إلا بابا واحدا. فلا يجد بدا من توكله، فإن التوكل يجمع بين أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه فيقينه بكفاية وكيله، أليس الله بكاف عبده وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله، سكون القلب واطمئنانه وخشوعه وإنابته وإخباته، إيه ولا ايه، وطمأنينته وتفويضه وتسليمه امره اليه. ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فهذين الاصلين، فبهذين الاصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه. إن كان التوكل أدخل في عمل القلب من علمه، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: التوكل عمل القلب. ولكن لابد من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته. وعارفين الشرط وجزء من الماهية. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم، لطمأنينته ووثقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه؟ إزاي؟ وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه، طبيعي، ولا عهد له عنده. منين؟ فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه من الوجوه، فمنقطع النسبة إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الحق وقوله الحق ودينه الحق ووعده الحق ولقاؤه الحق، ولقاؤه حق وفعله كله حق، ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله بريئة من الباطل كما أن أقواله بل سبحانه كذلك. فما كان الباطل، فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه بل هو مقطوع عنه البتة، كان صاحبه كذلك مقطوع، ومن لم يكن له تعلق بالله كان منقطعا عن ربه، لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر أخي الكريم، تدبر أخي الكريم هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية، في اقتران التوكل والكفاية، التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولو لم يكن في هذه الرسالة وتلك الكلمات إلا هذه الفائدة السرية اللي هي الشريفة الجليلة، لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليه في سيرنا إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ولا ريب إخواني الكرام أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها، كفاية من الله جل وعلا لا تنال إلا بأسبابها، من عبوديته وسببها المقتضي لها، سبب العبودية التوكل، هو التوكل كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا سلام، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كفيه. فجعل التوكل سببا للكفاية، فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها. يبقى يا إخوة الكفاية والتوكل، الله كفيك، اطمئن، خافش، الله كفيك، حسبك الله. يقول كربط سائر الأسباب بمسبباتها وهو التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية، والكفاية لا تحصل بدون العبودية. بل العلة ها هنا، شهود حصولها بفعلك وتوكلك غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك بها إلى الكفاية. فأول الأمر وآخره منه، بص النتائج، انظر إليه فهو المنعم بالسبب والمسبب والمسبب جميعا سبحانه وتعالى. ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به. ده عمل جوارح بقى، ما ننكرش الأسباب خلل، بل الواجب القيام بالأمرين معا، الأخذ بالأسباب والنظر إلى المسبب جل وعلا، وأن الأمر منه وإليه، فهو الأول والآخر كما وضحنا قبل ذلك. وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله يفتح لنا اللي هو الكلام اللي قلناه في الكتاب اللي هو بالصيب، فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الكلام يفتح لنا محورا آخر، فهو يفتح لنا معاني إيمانية معينة على السير إلى الله والدار الآخرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأولياءه بدينه علما وعملا، لم يضمن نصر الباطل مهما كانت الأسباب. متمكن معك الأسباب كاملة وتظن ان انت ايه، كأنك انت الخالق، كأنك فيك شيء من الربوبية، كلا وألف كلا، استحالة. أمر لو أنت في النار فقلب النار، وأنا عندي يقين إن الله ناصر الحق وأهله، وفي قلب النار قلنا يا نار كن بردا وسلام، إيه خافش اطمئن، غير ذلك خلل. ولو اعتقد صاحبه أنه محق للهو على الباطل، وكذلك العزة، يبقى عندنا النصر، نصر الدين، نصر دين الله ونصر حزبه وأوليائه. وكذلك العزة والعلو، العزة والعلو لمين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا مهما كانت الضغوط، مهما كانت الابتلاءات، إنما العزة والعلو أقسم بالله لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال، الله ظاهر وباطن، كما قال ربنا جل وعلا في سورة آل عمران 39 وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد مع العلو بحسب ما معه من الإيمان. ابن القيم قال إيه؟ ابن القيم ها ماذا قال إمام؟ فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة. احنا بنتكلم عن إيه؟ أسباب، مقدمات ونتائج، معادلات، ارتباط السبب بالمسبب. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كلام مش ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما تحاولش. فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه فإن فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا علما وحالا. وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. أمة الإسلام انتبهي، ماذا يحدث لنا في ربوع الكرة الأرضية؟ من المهانة والذل والقتل والتشريد وما نرى وما نسمع وانتهاك الحرمات وسبي النساء، وأخبارنا تملأ مجلدات وصورنا لا يجد لها أوراق يطبعونها عليها. من ماذا؟ خلل في الدين؟ نقص في الرسالة؟ كلا أبدا. والله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مش ده كلام الله عز وجل ولا كلام الله عز وجل؟ فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. انت عايز نجيب أسباب تانية ليه؟ أصل معاش فلوس، أصل معاش معدات، أصل احنا فقراء واطع، عايز ايه؟ ليه قدسنا الأسباب وعظمناها؟ قدسناها وعظمناها وبناخدش بيها. يعني قدسناها وعظمناها بقلوبنا وبجوارحنا ما بناخدش بيها كمان. والقلوب لها دور تاني. فالدفع عن العبد وبحسب إيمانه. الله هو الذي قال ذلك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألا طب فين؟ طب ما احنا احنا خيبة جامدة جدا، مش كده ولا ايه؟ فإن ضعف الدفع عنه فهو من نقص الإيمان، نقص إيمانه. فهو نقص ايه؟ من نقص إخواني، من نقص الإيمان، من نقص إيمانه. وكذلك الكفاية والحسب. الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان. أمال إيه؟ ألا أي صحيح، ما أنت عايز إيه؟ الله، ما هو كده. الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان. من الذي قال ذلك؟ الله جل وعلا. ارجع ورا، الله جل وعلا هو اللي قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سورة الأنفال. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لو كان السيف على رقبتك، لو كنت انت في قلب الأتون، لو حد بالمشنع على رقبتك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم. فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أين اتباعنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم في شتى ربوع الأرض؟ أين؟ وانقيادهم له وطاعتهم له. فما نقص من الإيمان عاد بنقص ذلك كله، الكفاية والحسب والنصر والتأييد والعزة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.